أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. تلك الرسل ننزل السلوك، تلك اسم إشارة بها للمؤنث الغائبة أو للجبر المؤنث الغائبة، لبعد منزل درجة وكف سلالة إن السيام لا تنجوش لعمل. تلك الرسل بدل وطف بياننا وياو فضلنا جملة وخبرنا نزل السلوك فضلنا أبلال تنال بعضهم كفيلوشات على بعض كفيلوشات أبلال تنال، كما قال جل وعلا: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. الله جل وعلا هو لنا أبلال، رسلوه أبلال طوال، ملائكوه أبلال طوال، يسولي أبلال طوال، كمنوه أبلال طوال، كسابوه أبلال طوال، كهاجر أبلال طوال، كمريت أبلال طوال، كوها أبلال طوال، كزافوه أبلال طوال، كوراتوه أبلال طوال، كقناتوه أبلال طوال، كسماياتوه أبلال طوال، كل من قرر الله أبلال طوال جل وعلا حكمة بالغة يعلمها سبحانه وتعالى. تلك الرسل نزل رسلوك فضلنا بعضهم كثيروك أصبر على بعض كثيروك جو منهم كالناس مكاكل من كلم إيه كما بعضون منهم أيضا، وقول منهم ليس صفة على بعض الله. ولذلك تجد ميم إشارة وقف لازم للفرق بينها وبينها، يعني على بعض منهم من كلم كما بعضون خبر مقدم ذو مؤخر. يا جملة إسمية زكا منهم كرسول مكاكل من كلم الله، أي من كلمه الله بهزل عائد المنسوب الله أنه قرأه كموسى بن عمران كريم الرحمن، وكذلك كلم الله آدم، وكذلك كلم الله محمد صلى الله عليه وسلم إسراء النبي بما أنه قرأ الله لي تواجه المعرفة. ورفع بعضهم كفيرو تشاكو كفارقوا درجات، إيه ليلة إسراء كما رآهم على درجات ومنازلهم، يا عندنا سماي لا آدم ولا تنيا ونقول إيشان يا هي أنسو تنيا وسوف نرى تنيا غني سنا مستنيا روني تدس تنيا موسى سبعة تنيا إبراهيم إن دايو ما لسناو، يعني الله بلا تقول فضلنا بعض النبيين على بعض. يا الله جل وعاتنا داود زبورا إلى الله سبحانه وتعالى، ونقول بمجزات تلاي أرجوتال درجات تلاي أرجوتال تلاش تلاي أرجوتال نقرقين هدفات شو رتبت علامات شو أنتناو، يعني يا لإقام توحيد الله لإصلاح عبادنا، يعني وأمر الناس بتوحيد الله سبحانه وتعالى، ولذكروهم بأيام الله، ولذكروهم يعني إيش بأوامر الله، وليحذروهم عذاب الله. الأنبياء أولاد علات أبو هوايد أمات شتى، ولقد أرسل في كل أمة رسولا أن يعبدوا شيئا من طاعه. لازم بلوم على النوع إن تاجم تبقى أقوام عند سلوانا عند الذي كذب من لا من عند كذبنا كذبت قوم نوح للمرسلين هذا يكذبون وين بتشان بس نرد الأنبياء أول سلسلة شو عند سلوان عندون خفاد كنا كفر بمن لا عند كفر عند النبي كذب وين عند كذبنا عند كفر فأنت ملائكك فنزل له كل من كان عدوا لجبريل فإنه نزل على قلبك بإنه يصدق لما بين يديك ويرسل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. نعم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على الأنبياء, وفي رواية لا تفضلوني على موسى فإن الناس يسألون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فأجد موسى باطشا لقائمة من قوائم الأرش فلا أدري أفاق قبلي أم قد جوزي بساقة الطور أو ممن استثنى الله. وقال صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس بن متى فإنه ناجى ربه في بطن الحوت. وقال صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى عند النار جمع. وذهب العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث وهذه الآية إلى مذاهب شتى. عند النا تفضيل تكلك تفضيل عندون وذا ما قادل عندون ما وردنا ما قادل ما درسونه تفضيل يؤدي إلى تنقيس بأذيه. ወንደሞ ይሄ ተባለው ነብዩ ካምቢያዎች እንደሚበልጡ ሳያውቁ በፊት ነው ይሄ ያሉት። ወንደሞ ካወቁም በኋላ ለተዋዱእ ነው ወይም ደሞ ይሄ ነገር እናንተ ስራ አይደለም የባለቤቱ ነው ስራ አይደለም በማለት ተናግሯሉ ማለት እንጂ መበላለጡ ተፋድሉ አለ ማለት ነው። ሁን ደረጃት ሙሚኖች አበላጡ ሸዋዳዎች አበላጡ ሲዲቆች አበላጡዋል وهكذا ترى الفضلنا بالغلبات منهم من كلم الله أنك موسى الكريم وآدم ومحمد صلى الله عليه وسلم ورفع بعضهم درجات عن ستوان عندما يتلعى درجة كفار قوية مسارية وإدريس بن ذتو سبعتون أنبياء وسبعت سمايا يواجه سمينتو ورسوان دورو سمينتو ليلوش من قريبا هي كفير قل أزمار قوات شوان كفير قل شيء تلعى الله خصا استطوات شوان معلوم بم جزياتهم ليتوات شوان. وآتينا عيسى ابن مريم لمريم لجمهور عيسى ست سنوات البينات المجزات قلت يهول يسون ملاك تنينة فمي قلتوا تأمروا ست سنوات كإبراهي الأكمهي والأبرص يعني أين قنبار هنا تولدون أين اندي وطالات لم تعتقوا نورما اندي هون لنموتون من ذي كسكسوا كتك أسرتوا أفسلوا بتأمورا اندي هون إيه هول أكساس على ستات المجزانة وأيدنا بروه القدس بجبريل المقدس وتقدسوا وجبريل بمنفس قدوس أبر ستنوال الآن عندي له الله سنة أيضا يسو خاصنا الآن بذوق إذا عيلك أو نبر الآن عيلك أو نبر الآن ما جبريل بذوق إذا ملازم أيهونا شو نبر الآن يا فول الله سنة أيضا نسبة إطوار نبي النبي بذوق كان بأوز بذوق من رجعوش شالو إذا إسراء قدرية سبات ألف مليلة أمبيعوش كالو بذات قرآن يستعجوا ما لأنه مدرسة رسالة هنا ختم الرسالة أمر الإسراء والمعراج بابي سلمة الناس صدقاتوا كونتم خير أمة أخذ للناس النيلو أمة خير أمة بالوت هنا قنجور كنبي ومكة هذا نبي يولو بلا الناس ومالات بابل سياسي فهل ما لهنا أموم رسالته يا هو ذا سلسة درس النبي القدوسية إلى الباديس بيتشا يعني وقيت خمسة من تهونا أحد من الأنبياء قبلي أحمد بن رجال له وخزيز الأنبياء وجلت أمتي خير الأمم وذلك دمه وقيت جوان الكريم وقيت الشفاء وكان نبي بعث في قلب مثل الناس عامة أيالو وجلت سعود كسر الملائكة أيالو وجلت سريسة مدرسة هناك رواه له معرفة وأيال نبي الولي القدس ولو شاء الله الله بيشا نوره مشيئة كونيانا ما اقتتل الذين من بعدهم كرسول بعلى نبر سووش الله على ما اقتداد لا تودي شانوه اي قداد لهم نبر ما اقتداد لا تودي سلشاو تقداد الهرف وجودين وجودنا ما اقتداد لا تودي سلشاو كونية يعني ايش مشيئة كونية يا لقبا ما اقتداد شرعا اتفكروا كونا الوقت رجل يوسنا ونقودلهم تالله اكتستار لنا أي كريس لهنا يكسط من بعد ما جاءت البينات من رجع كما تعالى شبه على ينبيع وتزبوس كفره مسلم ككافر وإنه مقابل كافر عند الزهر تفرسات شبه وصرفه عند الزهر نصفة عند التعال وعدرقه تهيل تكبارات الصيافي بال فتامنا بل حيمان وتحجوا يا ومن لا يتسنصة مالا الزهر بما تلاس نصفة مالا ولكن سلفوا توازاد بايمانه فكفر بعضهم وآمن بعض ولا سلف من كافر منكم مؤمنين دار إنا خلقنا الإنسان من أمثال نبتلي فجأة سميعا بصيرا لنا إما شاكرا وإما كفورا فمنهم من آمن كمخلوق مكاكر أمن ملا ومنهم من كفر من كفر يكفر ما بكفر استمرار يهون إلى ولو شاء الله ما اقتتلوا الله بايشان ورو أقدر سلا شهر هذا أقدر دلو داو سببون فتر إنجلي ما قدر دياني آمتاو عندهم من عنده كافرون ويعني الله من الهلال ولكن ليبلو بعضهم ببعض ولو شاء الله لن تصل منه ولكن ليبلو بعضهم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يذل أعمالهم فيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرف لهم ولكن الله يفعل ما يريد الله من شاءني سرى لنا فلذيب الزيوس لكمال فعل ما يريد لنا من هذا من شاء بهكمه برحمته وأذل من شاء بهكمته لا يسألوا عما يفعلون يسألون لكمال سلطانه وحكمته جلال بذي رسلوا شلاتهم الله من قد يسألون يسألون ومتوا أن من قد يعملاكتوا يعدوا يتلاقي سامر إذا ماتوا إبرة سبلك أنهم عند شايون ومنجد يام ملاك تيالو كل ألسك تلاشوا برو إبرة سبلك إن دفع سافس تدرجة إيه حكمة قبل الله على ما رنا كافر وباينور نور يمكن جبدوا إستاوكم نبض جهاد ما درجو دعوة ما درجو يعني بأي درجة كافر وباينور يعني بأي دعوة هو يستجلب نبرين أياتو أم بأي شلة شوم دعوة شوم الله يسجلوا من نجارو بسافي من كارن واتجاو كافرون سلالو كونو كافر باينور كل مؤمن مستقبيه نورو يامر بأن المنكر فرزتان ما خطب في الخطوة ولا أذل بالماء ونهي عن المنكر ما كان مثال باينور ولا عرف المجاهد ولا عرف الصابر ولا عرف المجاهد مجتهد حكمة الله ثم قال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون نانتي بعد أمناتش الإيمانان وشي وانتم سيتم شركم كربو آمن يا أمناتش بالله وملائكة وكتب ورسولي الذين آمنوا بما يجب الإيمان به عليكم تفصيلا وإجمالا ثمرة النداء أنفقوا أي تصدقوا وأعطوا وامنحوا واسمحوا ستلقصوا مما رزقناكم من بعد ما تتقناش ككفيل أو من جنس ما رزق وبذلك من بصدقاء من كمطلة فبيد كل ست على هذا ينزلك على إذنته إن قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه خباء للبة الراس لما دان ما يزع لما دان مدر هذا السبر النار تسبسبه في كربه الله ما يتقبل بس أنسى ما دا يوم القيامة نوم ألسنا إن الذين كفروا ما دون كفار فلا يقبل من أهده ملء الأرض ذهبا ولا استداد إن الذين كفروا أن لهم عذر جميع مثله ما أول يرتدوا من عذابهم القيامة ما تقبل منه ولهم عذاب أشد إن دالوا ما لهم يما يرجل يود المجرم يرتدي من عذاب يوم إذ لبني وسائبته وبني وسيئته التي تؤمن ومن فلا جميعا ثم ينجي كلا ولا كل صداقة أهدي أنتم سوى الدنيا من نفس ما يتقن كاملا ولا شفاء ارقم ما يتقن كاملا ايه انجدي كيلا يعني قبل الاذن وكيلا لتهدل وجكهون وكيلا الله سيفقد رصيد على الله مؤمن كون مؤمن مؤمن بعد الاذن شفاء والأنبياء وتوشفت وإلا كافر وشنو بدليل كونه والكافرون الظالمون مبتدا محصول بالخبر والكافرون انتم المتقون الكاملون في ايش ظلم الاله لا ظلم غيرهم لان وضعوا العباده في غير موضعها وصرفوا لغير مستحقها ان الشرك لظلم عظيم والظلم هو وضع الاشياء في غير مواضعها وصرفها لغير مستحقها والكفر هو تنقص من رب العالمين تلك الجنة تلك الجنة تقول ولم تظلم منه شيئا تنقص منه شيئا قال بعض السلف الحمد لله الذي قال والكافرون الظالمون ولم يقل والظالمون هم الكافرون آية كافروش ذالي ناتشو سلالة مسكانة القبال ذالي موش كافر ناتشو سلالة لكن آدم ذالي موانا هلو كافرنا بيبار قدو إشالانا فهرما ظلم الكفر الله ظلم الفسق الله ظلم المعصية الله ظلم النفاق الله ظلم المعصية الله ايه ولو قرآن لتكك سؤال ظلم الكفر فسق الكفر ظلم الكفر كذلك كفر الكفر فسق الكفر نزيم عسيارات يا قرآن الله لكم سؤال مالك والكافرون هم الظالمون. ثم قال جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه آية الكرسي كرسي وانبر معلومة الضربة أصل معلومة أنجل كرسي يعني عالم له ما السماوات تقف في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترسل أو في ترسل بقاشي علي ما بدور مكلا يقول مكلا كيبون ولا إن تفعل دوره سبعة بروج لك من درزاي هنا لدار فتعب والكرسي وغير الأرش فقد ذا بعض الظالين أرشنا كرسي عندنا تودا مالت هدوال بل عندنا دولة أرشم كرسي يلا مال إسوا اسم انتلال الله إستقل بالملك سلطان تقل لمال بي أرش يلا كرسي يلا بلو مين أكالا لو نزال سنف سيكو سام في الكتاب المسألة أرشية وكذلك في الميدو الكبير معرف الإسلام وعبد الله الزهدي شمس الدين الزهدي كتاب العرش يبلغ الإفوال كرسي غير العرش بين الكرسي والماء 500 عام نسوة عمة بن فج فكرسي استوى برسله الله لا إله إلا هو إنه الله كرسول أربعك من ملك يلي إلا هنا جتانه الله لا إله إلا هو كرسي وانبر بدره على السلام يا ابن عبد الدكري قال إنه عالم موزيب القدمين أمين فعبد الله بن عباس تورطوال موقوف جونه سهينه بلوتا كرسي بق عالم لأخوه ليس كرسي أنسى وانبر لما لدى إذن أرشم أهون عالم لأخوه أهون أرشم إبارة وقوان قادة رجاء سرير الملك ينقصه على الجمال ولها أرش عظيم عند ثبات ورفع أبويه على الأرش عند آلم والذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات الله ودمرنا ما كان في الفرعون وقوم ما كانوا يعرشون اندال وهي على عروش اندال عرش السيء تقفه مال والسماء سقف الأرض والأرش سقف السماء نعم الله لا إله إلا هو كرس بكر بحق من ملكيته يليل هنا الحي القيوم دائم الحياة التي الحي الذي لم يسبقه فناء عدم ولا يلحقه فناء أول بالابتداء وآخر بالانتهاء أنت الحي الذي لا يموت وليس وجين موت فتوكل على الحي الذي لا يموت الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصا له الدين حي حي صفة المشبع حي حي فعيل أي الذي له حياة أزلية وأبدية لم يسبقها عدم ولا يلقها فناء يهون اللون الله قيوم قيم أيام قيوم باديس قيم السماوات أيام السماوات قل وأنا قيوم مالت مبالغة بسالة قيوم أسوك أيوم أيوم نبر فسيد مالك إيه الذي هينا قيوم من جميع الأسماء الحسنى والصفات الأولى وذلذي مانا إكاستان لذال بك زورو زورو زورو وذلذي هاي سلوة الجزوالة هاي سلوة فراوالة هاي سلوهنا إرداهال هاي سلوهنا إكاتاهال هاي سلوهنا إمرداهال هي الذي قيوم دمو إيه صفات الفئلة وقيوم هاي صفات الذات حي قيوم اسمان من اسمائي وصفتان من صفاتي الحي يا ايش صفات ذاتيه والقيوم صفات فعلية، فبهما تدور جميع الأمور. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هزبه أمر يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. حي القيوم، حي القيوم يقول لا تأخذوا سنة ولا نوم. هي إنجل الدنيا أنتم سنة نوم يزوم، إنجل جتنا إنكل فيزوم. سنة ما يكون بالرأس، نوم ما يكون في القلب. لم لكمال حياته وقيوميته لا، وأنه أقل موتنا إذا لا إنكلف يموت وانقمنا، هذا شيء من الموت إذا لا نوم هذا الذي بلوه موت بلوه تروان. الحمد لله أحيانا بعد ما ماتنا الله يتوفى الأنفس حين موتها، هذا لكمال حياته ولكمال قيوميته لا تأخذ سنة ولا نوم. هذا اللبس هذا حياته ملوس لون، لكن بحياة خلال إنكلف مبالو يا حياة الذي بلو بدي هذه النساء أي تنجم لمن لا يمسنا فيها لغبو ولا يمسنا فيها نسب ولا يمسنا فيها لغوب. لا تعب مبانك من أمسل عليه الله نعفتن يقل شو تأمسل عليه الله يجي النساء أي تنجم لذلك. سبحان الله دنيا لا يتعب على أمسله نج بإبادة تكمال الله بإيشة تكمال الله بحساب تكمال الله بولك حتى قد دنيا لنسانا كروا أتكاني لغو مصاراته ما يدفن نقر على الدين نو وين عنيرو ما يدك وين قلبت ما يدك ونقر نادر نويل إذن تعالى إلا ما كيرا لا إنكر في إلا بجنة ما أردنا الله جمعه يا عزلا وأبدا دي كان تنالي اللبت وما مصنا من لغوب سلهونا يا إنكر في كل شيء إنكر أوائل النوم نوم ما يكون على الرأس نوم نعاس ما لازم له ذهب خسير الرماء على أن النعاس لا ينقذ الوضوء بلوية ذاته نوم كيف مستغرق هنا إنما الوضوء على من نام مسترقا ولكن من نوم وغائط وبول. نعم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ألوهية إنجلي تلكوا اسم الجلالة اسم الأعظم يلي إلنا يجرم يتلك النفس أعرف المعارف الله كما قال سيبويك إيه كأولاد الشيء ولا القرآن لا الله من السماء لنا أبدا وهو الأسماء اللي تفعل وهو الاسم اللي تفعل جميع الأسماء أتك على سبوت لك كتلوا تليك ولا سمين عليك والله غفور رحيم وكان سمين عليما وكان غفور رحيما والله شكور هليم والله رحمن بك والله رحمن الرحيم والله الخالق البارئ المصور أي آلة والنفسي كتلوا الله يمي حتى في قول في سورة إبراهيم كتابنا أنزلنا إليك يتبوز الناس من الظلمة إلى النور بإذن ربي إلى سورة الحميد الله هي تبعية النعسة إذا لم تبعية أكسية في البيانية يعني أو يعني بدلية الإنجي تبعية النعسة إذا لذلك هنا هنم أسكبتك مهور الوطان إذا الله ولله الأسماء الحسنى فله الأسماء الحسنى الله من أسراره بس نقرأ التراهم بها بركة الإنجي إيه بسم الله كارك بركة سم الله في تعامل بركة يوم الله ستار بسم الله ستبرا بسم الله ستقى بسم الله ستنيا بسمك الله ما هي أبو ستبرا الحمد لله أهيانا دست سي الحمد لله الجزء مثلا سي مستاليها وسيوا سيو إلا وإلا إلا راجعه مسجد قبا بسم الله كمسجد سوطا بسم الله فاتحة سجمين بسم الله الحمد لله رب العالمين تفعل الله أكبر ركوع الله أكبر سمع الله لمن حمده سجود الله أكبر التحيات لله ستاسم السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله سبحان الله الحمد لله الله أكبر يا سلام يا سلام وله أسرار على علم القيم الله من لمسير يا سلام يا ليت من يضيعون عمرهم في معرفة اللسان أهاتوا بمعنى لا إله إلا الله بمعنى الله والله يا حسرته الله بك أتك على كل نقر الله ومن لمسمنا بك ليلة وسمون لذلك التتاريخ يا سلام الله لا إله إلا هو الحي القيوم يهون قيوم قيوم أي الذي قام بنفسه ما أنه ما يدقفه راس براسه يمر يتعالى ماله ويبدأ قيوم أي القائد نمو الخلق أما هو قائم على كل نفس بما كسب. إذن قيوم السماوات وكان النبي يقول في مفتتح صلاة الليل كما في السنة الذي في أباس كان إذا كان يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض إذن أبدا قيوم قيام قيم وأنا قلت قيوم له لا تأخذه سنة أي سنة انجدت لي بانا قال شوف زوي لبته ولا انا مدمتني يا باسنا فانا في الادنى يستلزمنا في الاعلى تنشوف تلقهم انكسوا نيبان نقر تكمس نيبان نقر زنقس نيبان نقر لنم لكمال حياته وقيوميته بقصاو اورده ابن كثير عند هذه الآية اسرائيلي نو موسى يا ربي اندي تستنيان بلو طيب ملائكة لا كبات شو سوش عراق انكسوا نيا ساتا ملائكة لكبات انكسوا ساتا شو الى انت نيازو على هلا قارورا ولا تقرين ليازو على شو سوش كندر يا سوس كتري كتري كتري فيلم ساكي بي شكاكي الناسي شكاكي شامنزل شكرا شكوا اشو كيف كتا اشو وطا هذا إليه بيتن يوكو سمعنا ندر اندي قدا شفل نبت إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ويمسك السماء أن تقع على الأرض يا الله سبحانه وتعالى هيك استاشر عيني نوكي نقرد معنى وياه يا سيدي قال ما بمعنى درجة على ذي زنك ذي تنيا بقى عالم والكل لهنا سبحانه هو الحي لا إله إلا هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين نعم لا تغفية ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض فسمايات الناب مدر لا يلو ملكا وخلقا وعديدا استيقاتا مبتنته إزوتانته باريانته مخلوقنته يسونه لا يشارك في ذلك أحد وما لو فيهما من شرك ولا يشرك ربه ولا يعني يشرك في حكمه أحدا من ذا الذي يشفع عنده أستوذ أنت ما النوم يا أمالي ذو ملكاما إركني ذو أنت أسأل لنا إلا بما فيك أبدان بسكر أهلا إلا قال فقد لك بسكر ما النوم يشفع إلا قل لله الشفاعة جميعا قل لله الشفاعة جميعا إلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وكم من ملك في السماوات لا تغني الشفاعة شيئا إلا من بعد أن يأذن لمن شاء ويرضى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ومن خشية المشركين وأنزل به الذين يخافون أن يحشروا إلى رب ليس من دون ولي أم اتخذوا من دون شفعاء قل ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يأكلون قل لله الشفاعة جميعا الشفاعة تقرا يا الله مبصرون قريب وقال جل وعلا وإذ زعمتم من دون الله لا يملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له وقال شيخ الإسلام تيمية نفى الله عما سواه كل ما يتعلق بالمشركون فنفى أن يكون غيره ملك أو قسط أو يكون عونا لله ولم يبقى أي ما يتعلق بالمشركون إلا شفاء فبين أن لا تكون إلا بإذنه وقال أيضا رحمه الله وحقيقته أن لا يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر الذنوب بواسطة من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المهموم فتلك الشفاعة يعني الإخلاص وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يعني إلى الأرش فيسجد ولا يبدأ رأسا بلو ولذلك أسمع ذكر الله شفاعة في مواضع من القرآن بإذنه ذنوب سفتي يدار مال الشفاعة لو بشفاعة بكثوات ودولة الكافر سوى الكافران مطلقا اثبتوا قال مطلقا نفي ادركوا قال على التفسير اسقمتوا قال انت رجع على التفسير يمني شفع او الله يود يفقد لك هنا شفع من جل ياجلك الله يود لك هنا يمني شفع يفقد لك هنا يعني اول الى اذن مطلقا اثبتوا نزي خرافيه مبتدئه صوفيه ما منهم دجال الله يشفعون يدلو اردون بلو الى ان خوارج جهميه متزله بعض المبتدع دمه شفع لنا ارسل الجماعه وسط في هذا الباب باختصار الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماء وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه كملكوا عند بسماء مدرسه قالوا يا ما يلجا ويتنبس ما انم مالدم يا ملجا ايزم قال في قالوا بس نبي يوم القيامه ياتي فاتي هذا الارض فاتي ربي فيفتو علي بمهامده وانتثنى عليه ما لم يفتحه على احد قبلي فيدعوني ما شاء الله كان بجمع الاسلام بجمع الدج سيطانو هذا الارض يدفل يوم القيامه خلقوا نفسي نفسي في الساتشو كذا يا مو فيك يا مو بيرفع راسك وسل توت وشفا تشفى وقل واسمع وواجب شفاعة المشفع محمد مقدما لا تمنعي. ولا يعلم ما من درس عند الله منه، يعلم ما بين أيدي وما خلف، يخلقون كفيل فتاة الله وما فعلات شوية الله يا أباتك عليه، وما بين ذلك وما بين أيدي وما خلف وما بين ذلك. سورة تعالى سورة مريم أنزلت كثوا ما لهم بعدك عليه، وهذا بما لديه وأساك شعر دام أتك عليه ما لهم كفيل فعلات شوية الله زمانا ومكانا مياوكو تفصيلا وإكمالا كمية وكيفية مياوكو هنا ما لهم بقى إهادة المدة. وما ولا يهيطون الناس لما يقوم بشيء بثنس من كوكة بثنس أكاد يقوم إلا ما شاء الله بشاور الكنجي. ولا يهيطون ذي علم يسأل جمكات الله يتوصل لهم مدبوا قدوا نسطوا بمي متنا ولكنا نلتوه ما أنه قونا وما أوتيس من العلم إلا قليلا. ولا يهيطون شيء من علم إلا وسع كرسيه السماوات والأرض كرسي سميات النامدر سفتوال كرسي علم بمارة تفسروال وانتبه إلى ابن عباس ولكن هذا باطل ولذي لابن عباس ما استقاته كرسي بإلم فسروا باطل بن أسلن بلغا كرسي علم لمارة تفسر كذلك إيه لا يتايهون مالن. ومن كراسي العلماء إلى كراسي العلماء ومن الكراسة لمجموعة من العلم كراسة إذن كرسي مالت غير الأرش نو فوق السماوات السابعة يالنا يعني وهو موضع القدمين كما قال ترجمان القرآن عبد الله بن عباس ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما يعني لو أن السماوات السابعة والأرض السابعة ألقيات يعني في الكرسي ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كسبعة دراهم ألقيت في ترس سبات سبات سبات من البكرسي لسيطان يدرو سبات بره بغاشيانا عند تطالنا نتذبات آم يصفى وزع كرسيه السماوات والأرض سما يصفى مارك كرسيه سماينا مدرس نسو ميتقلل مارك سنت جزي ميتقلل سنت جزي الله أكبر الله أكبر كرسي شيء عرش شيء موضوع وعمل الكرسي موضوع القدمين هذا الذي أبقى وأما الأرش فلا يقادر قدره إلا الله يسن لكيت ودر مياكو وسن جيمان مياكو يلالو أسيزم أرشا ركبتها ماذا يجب موضوع القدمين سنن كيسان أنناكم إن دليلهم سفال كارشا بلا إلو سنن تكمتوا تنقال له عندما نلو استواء بلا هاتين بل استواء لا يدنيه من الأرش بلو يالا الله يعني كارشة بلا إذا بلا نعم صفات بميام ربك ملكو عندما نعم ربك الله موضوع كلامنا هذا إيه سيبال كرسي مفتقو تال وإذا أبو يالا أدامين محدودنا وإمدام وإندهنا سيقانا وقبنا وقدانا تنتنا أنينا منا ولا تزال جهنم تقول هل من مزيد يلقى في جهنم لا تزال جهنم يلقى فيها يوم الكيامة جانب طالبات لا فتار فتاك ولدي مجتمد حتى يضع عليها رب العزة قدمه يجرون أسار في البعض فتقول قاتين قاتين بقان جلال للجال إيه قدم كيفين نقوال القدم والساق واليدان يعني والساق والعينان والوجه هذا كله من صفات الذاتية يثبتها لله على ما يليق به سبحانه من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تأثيل ولا تهريف ولا تأويل الآية قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير موقف لا تقبله ذلك ايوه ان في اسرائيلي ما اوراد ان يلبس كوننا ان دغنا درى مجال لله كون ايه اسرائيليه ده يدل من الصحيح بلو تعالى ما اقول ائمه الجر والتعليم اقول بزي ايضا بزي بابا بزيكا اسرائيليات المثال بميبالو قد يدل من الاله إذا لا مجال إلاو بلال يعني كإسرائيليات احتمال إلاو ولسن يعلمو ياو لا مجال الرأي فيه نو ولم يعلم من الصحابة مخالف له عنده خالف من بان نجال إلاو وقد قبله علماء الإسلام سلفا وخلافا لا لا موقو من كثير الضعف يقول وإنما احتمال بنا لبعض نفسي قد قال عند نبيه أن نادر قوم إذا نبي أن نادر قو بل لو قال هنا بس فقط يا وهينا قل نجدي عند الإسرائيلي احتمال يدوم لالو ولتني دمو صابوس الفلفوتم أي ما تجي هو التعديل تقبلوا ثلاث سلفا وخلفا فإذا كان كذلك فلا يعني يسأنا إلا إثبات هذا كما قال على ما تفويض الحقيقة إلى الله سبحانه وتعالى فغيرها من السبب من نوع يدعو هذا ربنا كذا يمني نكر على إذا وكرسي ما إيراك يسفى على إذا جهنم كه يا أشي هو نج محدود نا جهنم داوم كذا قات جنان هو نام ما لنا أسلم تبع ساي دلنا هذا ما يدو إذا لا يستلم من يستلمه إن ده جزء لا ما من إنج كذا لنا كما من إنج كغير من الصفات الفعلية والذاتية إذا ما من نوعي غير أنه موقف بيهونم تقبله ذا صحاو جمع من علماء الجهر والتعديل ومن أمثل الجهر والتعديل المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله وزي كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما فمن مدرا ما طبق يسكنه يكرس آساس وآسحنك عيك خبده فمن ما طبق لأنه لكمال قوته وقدرته وحيويته وقيوميته لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم والسوء علينا عظيم علي أولو الشعر أولو الكهر أولو ذات بذات بلاينو بحيث بلاينو ببحريهم يا بلاينو أولو الشعر أولو الذات أولو الكهر العظيم تلك يهون الذي لا يعلم قدر عظمته إلا هو يتلك النتون لك سبحان الله قرص إنجي ما ودر لي لو تلك سلسو إنجي ما أنه ما يهون عظيم من العظمة الكامل في عظمته سبحان الله أري الكامل في علوه إلى الله سبحانه وتعالى الذين علو الذات ما في ذا علو مطلق نو علو الشعر علو القهر علو الذات علو الذات قال شبه عليهم علو القهر ما لك هل لنه ولقى فوق عباده علو الشعر لو له المثل الأعلى يهل من صفة الكمال الله ما من صفة كمال إلا ولله أكملها وأجلها وأعظمها وأكملها بنور من جلة يا ريكي آيات وده أصير كثير سألات العلماء وشو يا الله صفات بذوه أسلم تعالى صفات الذاتية صفات الفئلية كذلك دمو أسماء وشن صفات وشن باري وشن يسو خصائص وشن بذوه فناقر الله وحقيق بآية هذا شأنها أن تكون هرزا لكارئها من الشيطان يا في صحيح يعني في سيد البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أبا هريرة في زكاة رمضان وفيه يعني قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن قلت ما هي قال الله لا يحيي القيوم إلى آخره إذا قرأت عند النوم لا يقربك الشيطان يعني أو شيطان إن هذا قرأت أي قربه حتى أبو أيوب الأنصاري بإنت الله يتمر أو دماء نبره إلى يقول الشيطان متاتي توس نبره إن سيقرا جزيه توقدت شلا بوزو خصائص الله إلى لا عندنا دمو في سنة النسائي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آخر كرسي دور كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت إلى يعني موت جيلا الشيطان رقام شاتل بنت والجين متبرنا كذلك إهلارو قال الشيطانية شيطان الجن لكفى لأنه وطفنا وطوى قال الشيط اللي كسورة الفاتحة قال شلطو مقراط خبات بل عين الناس الذي هلتنا قراصوا عين أبو داعي سمابت ملاء هذا الكرسينا سورة الفاتحة اللي قراصوا ملاء وقد قيل من البارة عند سوى ورق نقادين أبار البارة ورق نقادين هيك الثانة وقيم حديث أيضا لم كل ليل قرطو قرطو إن سوقو زبطو سيئاتر فش قرطو ديتوني هيدا في بلاد العرب سيكال عند كرمتهم سونو نرستو ديتوني هيدا هيدو تجدو سيبانين إيش اندال كراستا وصا اندباننا مقراج جمرا لها كذا تنسلو هيدا زاري آذر كرار كرارو نبرتي سايد سبر أي كرم بلو سيئة ديبا ومتو بقي مروا كونشيرو زيج جبالة برمتو در رسا اندال هيدا يازو من بندو كثنا سوا مقراتو اسكي سبر هذا الرجو ما جمر على مقراتو كذا عند در رسباتنا باقا مريها نبلو باقي مروا شينو وركو هيدا إلا بذو أسرار مستر الله تعالى اتشي سورة اتشي آية عجائب كونات وجود القرآن يعني سلام القرآن لكل شيء من الدنيا. القرآن من دونه شانياو آيات الكرسينا بلا على أعلمك أعظم آيات في القرآن. قلت بلا قال ما أتدري ما أي آية أعظم عندك من كتاب الله؟ لو بي من لو بي من قال قلت الله لا إله إلا هو القيوم. قال بيهنك العلم عبل منذر أعظم آية في القرآن آيات الكرسينا أسرى وهي كما ياو كامل كسرات وعلى أن هذا تكرر لك كذا عند النوم تكرر لك كذلك رامو إيه انجديش انجدي شيطان سكنا وتصفه تكرر لك بزو فائدة بزو تكئم بزو مستر بزو قدا قد ألوهية ربوبية كمال الألوهية كمال الربوبية كمال وهذا أسماء اسم العظم على البعض بل ذكر بعض العلماء اسم العظم بسوس أخذ الشعقين على الأول عنده الشيناء لحي القيم رسالة أول سورة آل عمران الإسلامي أنا على الحي القيم سورة آل سورة آل وعنت الوجوه للحي القيم والميدة اسم العظم يا اللبات سورة آية ثناتنا لا بزون أقروج يداس ستشنا دلال. ثم قال جل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. لا إكراه في الدين بدين لا يجد ما رسيله ما تجدد أكره يكره إكراها لا إكراه بأهد لا إكراه من أهد لأهد في الدين قتلنا الرشد وذا سلمن دا يتقوال فلما وشع الله اتشو كالذي ما قال عندنا قبل الأمر بالقتال له وقال تعالى تقول في الدين كله لله قاتل الله يؤمن بالله ولا بالله بالآخر ويخدمون ما حرم الله ورسول الله الذي يمكن من الأنزل كتاب الجزء عن يديهم ساغي إلى إكراه الدين الذي رجه ابن جرير الطبري يهودي نساني جزية ستكون كما في الآية التي ذكرتها لكم الآن الناس ما تقدد إلا بهن ستره لك فرسلنا إلى إكراه الدين ما أدرك أي كان مسايوان قل أسرني لك ما أمنه وضع قبابتك هنا نو إنجي سايق أكبر زنبلا وسايق فرطه بيقبا أي تقنون لازم يلقى التوارس من الغينا منا وكيل غير ذلك إلى أن تبدو آله أو أنت روش بني قويزان بني النذير عربوش أنصار كان نسوبا نبروا ضروب مدينة نبيوك قبوا على مدينة بني قويزان بني النذير يعني كما كأنت نسوتوا أشو كمدينة سيوتوا كذي يا أنصار رجوش ولذا كان نسو تكتلوا ولذاهين كفروا إلى كفروا على باتنا سبعا سناتدنا النسونا مطالب له ياسكن شاسب كذي عندي تبارا بوزو تدروان تبري رجعوا تبري رجعوا بعد كتابنا أقرب الأقوال به عند أندرس الراس لإماتة أحكام الجهاد يلم جهاد إكراه الدين بلو إلى لا كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير وعسى أن تكرهوا شيئا وهو شر والله يعلم أنت لا تعلم إيه دورون ولا سيئوا مسألة بقى الله تجاز كونا إكراهون كابن الله وتعقل تكرهوا وإن ذنبوا وأن أولا الثانية ودامه يعني بقتال جداد النتو سائمة أبسطناه وده سمي ذلك وأنه سمي لا إكراه في الدين قد تبين لكنا ذلك قد تبين رسل الغيب يعني أنه من قد تتنيت وقلت ونوارنا إنه قلت فكهونا ودي عند الزهو أسكدوا ذي أسقبوا رأسوا أمنوا كالقبابة كم قالمتك مؤفايا هذا بيجا لما نجي سويو قباء برو ماذا يعني قد مو وده جهده ينبار لا يعني بل يلوك نبار قال إيه لك قال أنا زيف النبض إيه معنى إكراه له إرغام له بمعنى لا أنت أن أنت سأبتع قدر من أسكبع نقر أنت سو يا هو تصونا أنت ولد إن جسمت أماد ربو ولو ما موسم لما يكاد خير ديهم جزي ألبا كفر بيموت إن دي ملوبا ملوبا يهون بزو بينور بزو وانجلو شاسكوت ترنبر بس آخر على جانت الكتابات يا إن دائت كتابات كفر إذن جانن ببتو باي دين ممكن هيب راسو مصلاة الله لا إكراه في الدين بين الرسل من الغي كتنين فمن يكفر بالطاغوت فالطاغوت كفر ويؤمن بالله فالله يأمن فقد استمسك بالعروة الوثقى أنكر رقبت أبد طوال لم تسامر إسكمتين مبت أسل الله دلال والله سميع عليم

إذا لا جزية التكوين قرآن هي آمنة هي نف مجمل يا مفصل ولي عام يا خاطر قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الرسول ولا يزنون من الذين أوتوا الكتاب إسكماج حتى الجزية فهم صادقون وأما إذا أعطوا الجزية عن يد المصادرون فلا تكال عليهم هذه الآيات منطبقة عليهم إلى دليل الطبري ما له أيضا نو نو إكراه نو من هو إكراه إقباله من البعض هنا مساء لنسو مساء الله غيلا مساء الله من البعض الله هداه إن شاء الله تكون جزاء مساء المسلم أقل قاي هنا أقل قلوت هنا تقول الإسلامنا إرادة دم بعد ما قال الله هداه إن شاء الله تكون إيه يا مطابين إيه سمر سمر قبضوا إن جاءت هذا الرجوع إن تكلم على ما قبلات شيء نو بلاه والإسلامنا إن بيجوا ما رجعت شو كذي أقبايا مجرد بسيف أيضا من ذلك بدأوانا بسيف من ذلك الذي يقول النبي جاهز الكفار إيه بالهجة والبيان أولا ثم بالسيف والسنان قلت أيضا وقال جلنا قد رسل سنان البينة وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزل الحديد في بأس شديد متى الرشان ودى السلاح ودى طور مقبات متى الرشان كأما كت أرصح وجاء قوم أستميرا نقرع لفته انجي باند زنبرو مشاركة ايدا لك اي بسيط ترى سيف انبان نجر بسيط ايدا لك اسمنا منم تسيف انتصافا مالتم ستاسنا متو ومتو قال منم تفصيل بسيط انتانو مالت ستاسنا اسمنا تصافا وما استمر بقرآن بحديث بدأوانا بسيط نواهو آند لأي بولتهم زوجي الشوادان عندهم زوجي مجرد سيف الان عندهم زوجي منهم سيستبيعوا لا الله ولي الذين آمنوا يا أمانيوش ردات أباقي رجي الله له لا غيره وكفى بلا ولي آمن والله ولي من ذلك يخرجه من الظلمات ككفره كجهله كبدعه كلما تجري كلما يسلط السؤال ككفره كلما شبه الكفر الظلمات إلى النور ودى نور الإيمان باسمنا قرآن يا سلطة الشوال والذين كفروا ذنبوا كفروا سووش كاليانوش أولياؤهم النسر الدات والشاتة طباك والشاتة الطاغوس هاي أولياؤهم الطاغوس من الرداد بل نسو ذا مسلون أولياء يالو أقوصون تردوا الشوال لقلو يالو كنا يسطع إذن بل نسو ذا بهين سلالون يخرجونه من الظلم من النور إلى الظلم يا سلام أكس كبهانو كانورو كالقرآن كاسمنا كسلام من قال وذا كلما وسيقاته وذا كفر ذكي كلما استوى الشوال أولئك أصحاب النار نزيه ساتب قواد دوشنا الشو هم فيها خالدون إن نرسل الصلاة ذو تاريوشنا الشو هذا إنجلي دليل على أن كل من يدعو إلى البلالة وإلى الفتنة وإلى الباطل وإلى البدعة يأو كبرهان وذا كلما يوطانه مالنا كمغفرة ودى عذاب وستدنا كجنة ودى جهنم إيا وستدنا وما لنا أئمة الضلال أئمة الفسق نسأل الله السلامة والعافية إنما خاف على أمتي على أئمة المبينين وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورخبانها ثم قال جل وعلا هذا الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.